السؤال رقم 14. أمر ألف قبل السيارة البيضاء ب بعد السيارة البيضاء. أعيد. أمر ألف قبل السيارة البيضاء ب بعد السيارة البيضاء.